بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإذخر والحشيش في القبر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوتهم. قوله الإذخر والحشيش في القبر. والإذخر هو نبات معروف ويسمى عندنا بالريحان، عبارة عن حشيش ورق له رائحة طيبة، الورق نفسه فيه رائحة طيبة. والحشيش هو معروف، النبتة الذي يخرج هكذا، وهو كان يفرش ربما في القبور أو يفرش على الأموات. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا خالد وهو خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة. والمقصود هنا بالتحريم أشياء محددة، يعني حرم صيدها سواء كان هذا طير أو كان من هذه الأشياء، حرم قطع شجرها ويدخل فيه الأوراق، حرم التقاط لقطتها إلا لمعرف أو منشد، إلى غيرها من الأشياء التي تسمى حرم. وأيضا لذلك لها حد، يسمى حد الحرم. إذا دخل الإنسان في الحد يلزمه الأشياء التي حرمت في مكة وكذلك المدينة. وما حرم على وجه الأرض بقع من بقاع الأرض إلا مكة والمدينة، أما المسجد الأقصى فليس بحرم. إذا يقول لك الحرم حرم الأقصى، ليس بحرم، إنما الحرم الذي حرم فيه أشياء اللي هو مكة والمدينة فقط، أما باقي الأشياء فليس. يقول لك حرم المسجد، برضو هذا خطأ، يعني كلمة حرم هذه لا تطلق إلا على أشياء حرمت بالنسبة لبقعة من البقاع وهي مكة والمدينة فقط. فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، والمقصود هنا لا يجوز فيها القتال أيضا ولا ترويع آمنيها إلى غيرها من الأشياء. فلم تحل لأحد أن يغزوها أو أن يروع ساكنيها، لا لأحد قبلي ولا لأحد بعدي. أحلت لي ساعة من نهار. ولذلك العلماء اختلفوا هل مكة فتحت عنوة أم سلم، وقع في خلاف كبير بين أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها، يعني دخلها وأمر، يعني دخلها بجيش عرمرم، يعني ما دخلها إلا وكان متوكنا متيقنا بأنه لن تراق قطرة دم في الحرب. دخل من جميع، حوط مكة من جميع أبواب. ولما قام عكرمة بن جهل ومعه جماعة بحوالي 50 رجلا فتعثروا على خالد فوقع قتال وسفك بعض الدماء، لكن هذا كان اضطرارا، أما باقي أبواب مكة فما أريق فيها دم واحد. ففتحت، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمن أهلها جميعا، قال: من دخل دار فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. فلما رأوا طبعا هذا المشهد العظيم، مشهد أكثر من 10,000 مقاتل حاصروا مكة، فعندها طبعا سلموا. وأيضا لما خرجوا بلا سلاح فقال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ بعدما حوصروا ودخلوا تحت، إيه، خلاص ما عاد في أي مخرج ولا منفذ له. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. وذلك سورة يوسف مكية أم مدنية؟ سورة يوسف ها مكية، لأنها نزلت لتهيئ وتواطئ حال النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوته، كحال يوسف مع إخوته، يعني جاءت فيها من التسلية ومن يعني ما وقع ليوسف من آلام وجراح من إخوته، كذلك سيقع نفس الأمر من من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما عفى يوسف عليه السلام فكان نبينا هو أحق بالعفو. قال يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم، رغم أن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما. يعني يوسف فك من إخوته وانطلق ونال مكانه ونال ملك إلى غيره، أما النبي صلى الله عليه وسلم ضيق حتى أنه أخرج من داره، ورغم ذلك قال لهم: لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك يسموا مسلمة الفتح، ويسموا أيضا بالطلقاء الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها. والمقصود هنا بالخلا الأماكن الفسيحة، بمعنى لا يتبول ولا يتبرز فيها. طب أين يكون التبول والتبرز؟ يكون في بعض الأماكن التي لا يغشاها الناس، لأن هذه أرض حرم والناس يفدون إليها من كل جانب. ولا يعضد شجرها، والمقصود بالتعضيد القطع، يعني يقطع منها الشجار. ولا ينفر صيدها، والمقصود بالتنفير هنا سواء كان طير أو حيوان، سواء كان هذا يعني من البراري أو من الطيور أو الحيوانات الأليفة. ولا تلتقط لقطاتها، واللقطة معروفة أي شيء يوجد يوضع، سواء كان هذه اللقطة يعني مثلا مال، ذهب، أشياء حاجيات، بعض الأشياء مثلا كأغنام أو كمثلا نوق أو غيره. ففي مكة لا يلتقط، لا تلتقط اللقطة إلا لمعرف، يعني يأخذها ويعرف. وبعض العلماء قال تعرف في نفس مكان، فإن لم يجد فيضعها في مكان حتى يعود إليها صاحبه. وذلك في مكة في الحرم جعلوا باب أو مكان خاص باللقط، لأن بعض الناس طبعا بيأتوا، ويعني ليس كل الناس يطبقوا الأمر والشرع، فربما تضيع اللقط، فمن وجد اللقط ممكن يذهب بها إلى مكة ويضعها في الأمانات حتى يأتي صاحبها ويعرفها فيأخذها. ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. الصاغة المقصوبون الحدادين اللي بيعملوا الحدادة يصهروها، فبتستعمل مع الحدادين، وكذلك تستعمل في القبور، توضع على الميت أو تحت الميت. إلا الإذخر، وهنا برضو في فائدة، وهي أن القبر يفرش إما بتراب ناعم، وإما برمل، وإما بحشيش. وإذا كان البخاري قال الإذخر والحشيش، حتى لأن الميت يتعب مما يتعب منه، ما حدش يروح دفن الميت تحت ألاقيل مثلا، لابد أنه يدور له المكان يعني يسوى ويهنأ فيه. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا، اللي هو الإذخر، إن ريحته طيبة فيستعمل أيضا في البيوت. وذلك كان العجيب في اليمن، كان كل بيت في اليمن عنده هذا الريحان، ويستحيل إنك تجد بيت بلا ريحان، حتى يعدوه من البيوت المشؤومة والعياذ بالله. وتلاقي في يوم الجمعة بقى تلاقي الناس لابسين العمائم اليمنية زي ما انتم شايفين كده، العمة اليمنية معروفة، وكله داخل وحاطط شجر كده في راسه، الإذخر ده اللي هو الريحان، تلاقي المسجد كله شجر، تلاقي انت بتخطب كده كله أخضر قدامك. والريحة طبعا بتبقى ريحة ايه، فيحة طيبة. بيحطوه طبعا في الراس، ويحطوه في يلبسوا احزمة كده في الحزام ولا غير. وطبعا كنت انا زي يوم لازم ايه امل جيوبي، كل اللي جاي قبلك يدي لك ايه، يقول لك يوم الجمعة دي خد ايه رايحة. فكان المسجد كله بيكون رائحته طيبة. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث له كم طريق؟ ثلاث، مش كده؟ طريق ابن عباس، وطريق أبي هريرة، وطريق صفية بنت شيبة. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم، يعني ورد هذا أيضا عن ابن عباس. والمقصود بالقين هو اللي هو مين بقى هنا؟ ها الايه اللي بيصنعوا الحداد، الحدادين. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا. وقال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل مع أصحاب النبي أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا، فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. قول باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، بعد ما يدفن هل ممكن يخرج؟ وعلامة استفهام، لأن هناك أقوام يقول لا يجوز أن يخرج الميت من القبر بأي صورة من الصور. فكان البخاري يعني يريد أن يبين ما هو الحكم وما هو وجه الخلاف الذي وقع بين من قال بالمنع ومن قال بالجواز. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي بن سلول اللي هو راس الايه النفاق، بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج. قيل بأن ولده ذهب إلى النبي صلى وأخبره، أو قيل بأن النبي صلى سمع فكان له على النبي صلى دين، والدين هنا معنوي، دين في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يفي هذا الدين قبل أن إيه أن يرحل. فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه تبركا عسى أن تدركه الرحمة، وألبسه قميصا. والعلة هنا بقى في لباس القميص أنه في يوم بدر، كان العباس رجلا طوال طويل، فأرادوا يعني الجو طبعا مكة تختلف عن المدينة، فالجو كان باردا جدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع على العباس عباءة أو شيء، فما وجدوا إلا عبد الله بن أبي، فأخذت عباءته ووضعت على العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا فعلها ابن أبي نفاقا. فلما وضعت فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه بعد موتي بهذا، أنه له عليه وسلم منا في عمي، فأراد أن يكافئه في مقابل هذه. وألبسه قميصا فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا، والمقصود بالقميص اللي هو إيه بقى؟ الثوب بأي صورة من الصور. قال سفيان وقال أبو هارون موسى لو موسى ابن الحناط وكان على وسلم قميصان، فقال ابن عبد الله هنا إمعانا في أن الولد أراد الرحمة الأبي، لأن أسوأ ما يتخيل إنسان أن يرزق بأب كافر أو بأب تارك للصلاة أو بأب فاسق، هذه مصيبة من أعظم المصائب وبلية من أعظم البلايا ورزية من أعظم الرزايا، لأن طبعا لا بد من الأبوين من بر وإحسان، فإذا كان غير صالحين فالمؤنى والأمر فيه مشقة عظيمة جدا، فنسأل الله السلام. فلذلك عبد الله كان متحير بين نفاق أبيه وبين الرحمة التي في قلبه على أبيه، فالسلام كان يوافقه حبا لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي، وأيضا في نفس الوقت لأن الصورة الظاهرة أن عبد الله ابن أبي كان إيه من جملة المسلمين، فأراد أن يختم له هذه الخاتمة بلا أي ضرر يقع منه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يعني برك له عسى أن تدركه الرحمة، ولكن الآية كانت واضحة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وذلك عمر لما يعني وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ليمنعه من الصلاة على هذا الكذا، أتذكر يوم كذا أتذكر يوم كذا أتذكر، يعني يذكره بغدرات ابن أبي، فقال نحي عني يا عمر فإني خيرت واخترت ووالله لو أني أعلم أنه يغفر له بعد 70 لاستغفرت له. وده طبعا ايه يدل على يعني الرحمة التي كانت في قلب السلام للبشرية كافة، ربنا قال رحمة لمن؟ للعالمين، ليس خاص بالمسلم بل للعالمين، لأن الله عز وجل رفع عن البشر أشياء كثيرة جدا كافرهم ومؤمنهم من الخسف والمسخ وغيرها من هذه الأشياء التي كانت في الأمم الماضية. قال حدثنا مسدد، وهو من مسدد؟ ابن مسرهد ابن مسربل، قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم ذكوان عن عطاء وهو عطاء ابن أبي رباح، وهذا الإسناد لا يوجد إلا في البخاري لهذا الحديث لقلة رواية حسين عن عطاء. عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، وغزوة أحد كانت ثار من ثارات قريش بعد هزيمة بدر، وكما نعلم يا أخوان بأن العرب كان عندهم أنفة وعلو وغطرسة وكبر، والعربي لا يهزم أبدا، كان العرب فيهم صفات يعني لا توجد عند العجم، يعني ممكن العجم ينسى، العجمي ينسى أما العربي لا ينسى أبدا، زيك بنرى كان في ثارات تظل إلى مئات السنين قتال مستمر حروب. فلذلك بعد هزيمة بدر أو غزوة بدر كان طبعا انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن بالهين، لذلك العباس وقف أمام الأنصار الأوس والخزرج وقال يا معشر الأوس والخزرج تعلمون أن محمدا فينا آمن، فلو خرج سيتغير الأمر. وكذلك تكلم خطيب الأنصار تعلمون أن خروجه إلينا سيجعل كل من في الأرض يقاتلنا ويحاربنا، فهو حرب للقاصي والداني. فعندها طبعا أصروا وصمموا على النصر حتى لحق الأذى كل من كان من الأنصار أو كان من المهاجرين. ولذلك في غزوة بدر ما تصوروا أنهم سيهزموا، دول جماعة مطريد، جماعة خرجوا علينا، كم واحد هنروح ونكتفهم ونعود بهم إلى مكة، كان هذا الهدف. حتى أن لما خرج أبو جهل ومعه فقيل خلاص العير سالمة ونرجع كما قال بعض العقلاء، فأبو جهل قال لا واللاتي والعزة لن نرجع حتى نصل ما أبد، حتى لو رجعوا برضهم إلى المدينة مش هنرجع، نصل ما أبد، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات الجواري، ولا يزال يسمع بنا العرب حتى لا يقال هزمنا قط أو إلى أبد الدهر، إن طبعا قريش خرجت وكسرت الجماعة المارقين عليه. فلما ذهبوا فوجئوا أنه ما زال هؤلاء موجود، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذه القلة القليلة، ودارت المعركة، وفعلا كان الفتح المبين ونصر الله عز وجل المؤزر للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت هؤلاء. بعد هذه الهزيمة لقريش وقتل صناديدها، عادوا في العام القابل اللي هو بقى في غزوة أحد، وصمموا أنه يكون القتال ليس في أي مكان إلا في عقر دار المسلم، القتال يكون في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يريد هذا، لأن طبعا عارف حال قومه، لأن قريش جاءت بعصبية وجمعت الجموع وفيها غل وحقد، فدخولهم إلى المدينة سيكون أقرب في هزيمته، لأن طبعا أهل المدينة سيقاتلون، طبعا كل سيقاتل عن عرضه وعن نفسه، فهذا الأمر سيلحق بقريش هزيمة نكرة. ولكن بعض الشباب ممن عندهم غيرة وحمية وممن لم يشارك في بدر صمم على الخروج، أن يقابلون قريش وهم قادمون، لأن الخبر وصل وما زالوا في الطريق، ويخرجوا إلى جبل أحد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صمم وهم صمموا، لازم نخرج. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق هؤلاء جميعا، حتى بعض الكبار صمموا على الخروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس لامة، وفي نفس الليلة رأى رؤيا، وفيها بقى ما سيقع لأصحابه إلى غيره. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جيشه ومعه قومه المهاجرون والأنصار، فإذا يعني على مسافة على مشارف المدينة، بعد الخروج رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش. كانت أول ضربة قاسية، كنتوا رايحين فين؟ ارجع. طب يا عبد الله تعالى إيه؟ قال لو نعلم قتال لاتبعناكم، انتم مش فيش قتال ولا حاجة، لو حصل لكم حاجة بس ابعتوا لنا. فلما رجع الثلث هز النفوس، وقع هزة. ولما انطلقوا طبعا والمعركة بدأت، في أول الأمر بفضل الله عز وجل كان فيها من النصر وفيها من الـ يعني التمكين، ثم بعد ذلك لحقت الهزيمة العظيمة التي أثرت في المسلمين أي تأثير. ثم بعد ذلك لما رجعت قريش عاد المسلمون، وعد بعض أهل العلم أن هذا أيضا نصر، يبقى نصر ثم هزيمة ثم نصر، لما عادوا إلى حمراء الأسد بمن جرح ومن أصيب إلى آخره. فمن ضمن قال جابر، فلما حضر أحد، لما بدأ بقى أهل المدينة يستعدوا لغزو قريش، قال دعاني أبي من الليل، دعاني أبي من الليل، كأن في أحاسيس موجودة عند بعض الصحابة، وبقولوا عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن حرام، فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا حاسس كده أن أكون من أوائل اللي هيقتل، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك. وده بقى فائدة الولد الصالح، النعمة عظيمة جدا أن العبد يرزق بولد صالح يكون امتدادا له في كل شيء حتى بعد موته. فقال ولا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول أعظم من محبة النفس ومحبة الإيه؟ الولد، بل والناس أجمعين. ثم قال فإن علي دينا، أنا خارج وطارق مصيبتين، المصيبة الأولى الدين، والثانية بنيات صغار ليس لهن عائل إلا أنت، اللي هو جابر بن عبد الله. فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا، خلي بالك من إيه؟ من أخواتك البنات. قال فأصبحنا في أول المعركة، في أول يوم من نفس اليوم، كان أول قتيل هو عبد الله بن حرام ابن عمرو بن حرام رضي الله عنه، فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبره، وقلنا الآخر اللي هو مين بقى؟ عمرو ابن الجموح. وعمرو بن الجموح متزوج بأخت عبد الله بن عمرو بن حرام، كان اسمها هند، ولذلك في الحديث الذي مر بنا أن هو قال عمي، على باب إيه يعني التعظيم والتشريف، لأن يعتبر إيه ليس بعمي، إنما هو يعتبر زوج عمة جابر. قال واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر واحد، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر. يعني بعد 6 أشهر بعد ما فرغ من الدين وفى جابر. يعني بعض الأبناء مجرد موت الأب تنتهي المشكلة، حتى ربما لا يسدد ديونه، يجي يقف كده يقول لي عليه دين يا اخوانا وبتاع علي وعليه وبعدين بعد كده انتهت المشكلة، تقعد تلف حواليه عشان يسدد الديون، ما في ديون. فجابر بن عبد الله كان همه الدين. ثم تزوج بثيب، امرأة ليست بكر، تزوج بثيب. حتى في حديث جابر قال فكنت امرأة فكنت أتخبأ لها، فلما رأيت منها ما أعجبني تزوجته. فلما تزوجت مثل علامة تزوجت، قال تزوجت رسول الله، علامة قال تزوجت كذا، قال بكر أم ثيب، قال بل ثيب، قال هلا بكرا تداعبها وتداعبك. وطبعا معلوم أن زواج الأبكار أفضل من زواج الثيبات إلا العلم، وذلك ربنا عز وجل رغب في الثيبات قبل الأبكار، ثيبات وأبكارا. ليه بقى؟ لأن النفوس تتوق إلى البكر، لأن البكر ما رأت من الرجال إطلاقا، ويمكن ربما في أزماننا تبقى الوحدة يعني بكر أو عرفت 20 واحد، في المدرسة عرفت لها شوية، وفي ابتدائي شوية، وإعدادي شوية، والثانوي شوية، وفي الجامعة شويات، وبعد ما تخلص برضو شويات. فكان البكر دي عبارة عن واحدة مخدرة ما تعرف الرجال، شوف راجل كده كأنها شافت الأسد. فلذلك في حظ وحظ على الأبكار. أما بالنسبة للثيب لعيلة بقى، واحدة مثلا امرأة مات زوجها وتحتاج إلى من يرعاها، هذه ثيب تحتاج إلى عناية وإلى كفالة. وبعض يقول لك كفالة اليتيم ده طبعا هو ممكن يدي مرة وانتهت المشكلة، لكن حينما يكون لها عائل يحفظها ويرعاها ويقوم عليه وعلى أبنائها، هذه نعمة ومنها. كذلك ممكن برضو مطلقة مظلومة، مطلقة مظلومة، وإن كان بعض أهل العلم يحذر من المطلقة خاصة. لماذا؟ لأن ما زال لها زوج موجود وفي حنين، يعني برضو مهما يكن إن علاقة دامت بين اثنين يعني ما أظنها تكون 100%، هي قد تكون له ما رأيت منك خيرا قط، لكن بعد الزواج بالثاني تطلع بقى الجراب اللي فيه الحسنات السابق وتخفي السيئات، ربما طبعا بيسوء الحال. ولكن على العموم هذا يقف على المصلحة، المصلحة. فهنا جابر بن عبد الله شاب وما تزوج من قبل، ما زال صغيرا، ورغم ذلك ما تزوج إلا ثيب، امرأة يعني متزوجة من قبل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سأله هلا بكرا تداعبه، فقال ترك أبي لي أخوات فأردت أن أتي إليهم بامرأة ترعهن وتمشط الشعف وتقوم على خدمتهن ورعايتهن. لكن لما تجي البكرة بتكون زيهم، وطبعا بيحصل فجوة كبيرة جدا. ذلك بنرى كثير من الناس ممن بيتزوج الأبكار، زوج أحد بكر أول حاجة بيعملها بيروح رامي البيت الثاني خالص، طبعا هي على الحجر، فبالتالي بالبيت الآخر طبعا بيحصل له فساد وخراب، ويمكن هذا كثير. طبعا برضو أركز على جزئية، وهي أن بلاد الإسلام مستهدفة، بلاد الإسلام مستهدفة استهداف عجيب جدا، وخاصة يا أخوانا بأن العرب، العرب أكثر الشعوب شهوات. نجد العربي في عنده شهوة، شهوة لكل شيء، شهوة للقتل، شهوة للنساء، شهوة للمال، شهوة. فإن لم تنضبط هذه الشهوات بيكون العربي أخس يمكن من البهيمة. يمكن بنرى مثلا الكفار وغيره من هؤلاء الناس يعني عندهم شهوات لكن في نفس الوقت بتضبط، لكن العربي لا ضبط له إلا دين. ومن ثم بنجد يعني ان اغرقوا هذه الامه في الشهوات، وزي بنرى الامه بتاعتنا امه ضيعه. بسبب ايه بقى؟ ان لا طلنا لا الى الاسلام صرنا ولا الى الكفار تبعنا. هتلاقي ما فيش اي انتاج ولا في اي ثمر اطلاق. فلذلك ضابط الشهوه ان الانسان يتزوج، لكن الإنسان يترك نفسه بلا شهوات، ممكن الأوروبي يفعل هذا وممكن يعيش حتى لو لي خدن، لو لي في عندهم أشياء كثيرة جدا ربما هو لا يأتيها، لكن العرب بالذات يتميز. ذلك المرأة العربية يعني تظل حيضتها أو حيضتها ربما تزيد فوق 50، بينما الجنس الأوروبي يعني لو وصلت للأربعين دي بالكاد، يعني بعد 50 ما تعرفش تولد، يعني الأربعين من تحت المشكلة. فلذلك يعني كما قلنا أنه لابد للإنسان أن هو يضبط الشهوة بضابط من الشرع. فهنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه تزوج هذه المرأة وجاء بها إلى أخواته وانصلح حاله. فبعد هذا كان في حنين لأبيه، إنه حس كده أن الأب أبوه نام مع واحد تاني في مكان واحد، وسع الله على جابر، فيعمل يفكر أنه يذهب ويفصل بين قبر أبيه وقبر صاحبه. وقيل طبعا هذا لم يحدث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه، يعني ما في دليل على هذا إلا من فعل جابر، لكن لو لم يكن صوابا ما فعله رضي الله عنه. فجاء وأخرج أبيه من قبره ودفنه بقبر صاحبه اللي هو عمرو بن إيه ابن جوار. قال فإذا هو كيوم وضعته هنية، زي ما اليوم اللي اتحط في نفس المكان اتحط. وذلك من الأشياء الطريفة بقى طبعا لما عرف النساء المدينة بأن في قتلة، فالكل بقى راح وجابوا معهم إجمال عشان يسحبوا معهم إيه الجثث ويأتوا بها إلى المدينة. فكان من ضمن هند أخت عبد الله بن حرام وزوجة مين؟ عمرو بن جمل. جابت جمل وربطت أخاها وزوجها، ربطتهم فوق الجمل كده وإيه عشان تمشي. فلحق بها يعني في سفح جبل أحد السلام، أذن أو قال لا يأخذ أحد قتيله إنما يدفن حيث ماتوا أو قتلوا. ورد عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام ودفن جميعا كما قلنا في قبر واحد. ففرق بينهما في القبر، فلما خرج وجده كما أدخله، يعني كما هو، حتى قيل كان يتثنى غير أذنه، حصل في الأذن تآكل بسيط. وقيل أيضا لما معاوية رضي الله عنه بعد حوالي 46 سنة لما أجرى مجرى ماء أو سيل من جبل أحد، فجاء المطر أو السيل ودخل إلى بعض القبور، فظهر قبر عبد الله بن حرام فرؤي على حالته أيضا، يعني ما تغير منه شيء. وطبعا هذا من فضل الله طبعا، لأن الشهيد لا تأكله الأرض. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل اللي هو مين بقى؟ عمرو بن الجموع. فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. وذلك ورد مثلا أنه رأوه لم يتغير بعد 46 سنة وهما في قبر واحد، أي بمعنى قبر واحد كأن القبرين لما جاء الماء دخل بعضهم على بعض، فهذا في قبر وهذا في قبر بجواري، بعد أن غير جابر قبر أبيه إلى جوار قبر عمرو ابن الجموع. وبهذا استدل البخاري وجماعة من أهل العلم على جواز نقل الميت لعلة. جواز نقل الميت إيه؟ لعلة. نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.